بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أسأل أن يجعل في مجلسنا هذا من تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة واذكرهم الله جل وعلا في من عنده. أسأله جل وعلا ينفعنا بما علمنا ويعلمنا وينفعنا ويزيدنا علما. أيها الأخوة، هذا المجلس السابع من مجالس التعليقات على عمدة الأحكام الذي ينعقد يوم الأربعاء 29 من شهر صفر من عام 400 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى. في هذا الحديث في مشروعية اتخاذ المنبر للخطب، فيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة، فيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم. فهنا قال في الحديث ماذا؟ إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفيه فائدة، وهي جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل، فهنا الإمام أعلى من المأموم في الموضع في المكان. وفيه استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ في هذا الحديث في بيان مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة، في استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة. والمراد هنا أن يقرأ في كل ركعة بسورة من هاتين السورتين، كما جاء مصرحا به في رواية في لفظ صحيح مسلم أنه كان يقرأ ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان، فيقرأ السورة كاملة في الركعة الأولى والسورة كاملة في الركعة الثانية. لكن هنا يعني فائدة، يعني هل يستحب المداومة على ذلك في كل جمعة أو يقرأ أحيانا ويترك أحيانا؟ قولان لأهل العلم، علماء اختلفوا في مسألة المداومة في ذلك. فمنهم من رأى أنه لا يستحب أن يداوم الإمام على قراءة هاتين السورتين، وعللوا ذلك بخشية أن يعتقد الجهال وجوب ذلك وأن ذلك واجب في صلاة الفجر. قال ابن دقيق رحمه الله: إذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة ينبغي أن يترك هذا في بعض الأوقات دفعا لهذه المفسدة. والقول الثاني قالوا بل يستحب المداومة وملازمة ذلك، ونصره ابن رجب رحمه الله وقال وهو الأظهر، وكان السلف يداومون. نقل عن الشعبي قال: ما شهدت ابن عباس قرأ يوم الجمعة إلا تنزيل وهل أتى على الإنسان. قال ابن رجب في الإجابة على ما ذكروه من اعتقاد الجهال قال: إنه بعيد، قال إنه بعيد، فلا يترك لأجله السنة الصحيحة. ونقل في ذلك حديثا مرفوعا على الاستمرار المداومة وملازمة هذا العمل، وإن كان هذا حقيقة فيه نظر من جهة ماذا؟ أنه ثبت في الواقع من يظن أنه ماذا؟ ها؟ من يظن وجوبه، يعني حدث أناس أنه رأوا من يعتقد وجوبه في الجمعة، حتى أن بعضهم كان لا يعرف أن اليوم جمعة إلا بقراءة سجدة. وهنا يعني بحث آخر في مسألة إذا لم يقرأ ألف لام ميم تنزيل هل يقرأ صورة فيها سجدة؟ الآن بعض الأئمة إذا لم يقرأ صورة السجدة يقرأ صورة فيها سجدة في صورة مريم أو في غيرها، هل مشروع السجدة أو المشروع قراءة الصورة؟ الصورة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو كما سمعتم، لاحظوا هذا نقل عن بعض السلف، نقل عن بعض السلف أنه كان يقرأ يوم الجمعة في صورة فيها سجدة مثل انشقاق ويقرأ وغيره من السجدات، لكن هذا حقيقة فيه نظر. لماذا؟ لأن هذا الذي ذكروه موقوف على من ذكروه عنه موقوف، والحديث الذي عندنا المرفوع ماذا؟ لاحظ كأن الراوي هنا ماذا قال؟ كأن الراوي خشي أن يفهم منها هذا الفهم، ها؟ فقال إيش؟ لم يقل السجدة، قال ألف لام ميم تنزيل السجدة، حتى لا يفهم من المقصود ماذا؟ صورة فيها سجدة. هذا أولا. ثانيا أن السنة هي مكونة من أمرين، في كل ركعة صورة، ففي الركعة الأولى صورة السجدة كاملة، في الركعة الثانية صورة الإنسان كاملة، والذي يقرأ بصورة فيها سجدة لم يأتي بهذه السنة، إنما يعني سجد فقط، وليس هذا المقصود بالنسبة للحديث المرفوع، وإن كان مرويا عن بعض السلف في ذلك. ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة في قراءة هاتين السورتين؟ الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة، لأن ذلك كان وسيقع يوم الجمعة، يعني خلق آدم كان يوم الجمعة، ساعة تقوم يوم الجمعة، ذكره يقول ابن حجر ذكره ابن دحية في العالم المشهور. وش العالم المشهور؟ يقول ابن حجر ذكره ابن دحية في العالم المشهور وقرره تقريرا حسنا. العالم المشهور كتاب مشهور، كتاب اسمه العالم المشهور في فضائل الأيام والشهور، كذا أظنه لم يطبع. قال رحمه الله عن أبي الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. في هذا الحديث الأمر بالاغتسال يوم الجمعة، والأمر هنا صريح، جاء في الحديث صريح في الأمر بالغسل يوم الجمعة، وظاهر الأمر الوجوب، وجاء ذلك مصرحا به في لفظ الوجوب، في لفظ الوجوب في حديث أبي سعيد الخدري متفق عليه، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هكذا لفظه، الحديث متفق عليه، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هل يبقى كلام في غسل الجمعة بعد ذلك؟ دلالة هذا الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هل يبقى كلام في غسل الجمعة ولا ما يبقى كلام؟ يبقى كلام. هنا قوله صلى الله عليه وسلم واجب، هذا ليس على الاصطلاح الأصولي المختلف فيها الآن بين العلماء، هل هو واجب أو ليس بواجب حسب إيش؟ الاصطلاحات الأصولية، وهذا الحديث قبل أن تأتي الاصطلاحات الأصولية، فنحن نختلف في تفسير واجب هنا، لأن لا نختلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واجب، هذا لم يختلف فيه العلماء متفق عليه، لكن ما تفسير واجب، منهم من يقول لازم ومنهم من يقول ساقط، فإذا وجبت جنوبها كذا يعني محله كل محترم، واللزوم كذلك درجات، ويدل على عدم الوجوب أن غسل الجمعة مستحب ومندوب الحديث الآخر أخرجه الخمسة، الحديث ثمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل، هذا يصرف الوجوب، وجوب غسل الجمعة إلى الاستحباب. قوله في هذا الحديث من جاء منكم الجمعة فمن جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل كذا، هذا فيه لفتة إلى يعني أمرين، يتعلق الأمر تعلق الغسل بإيش؟ بالجمعة، وهذا يكون فيه بحثان. الأول في أنه المخاطب بذلك هو من تجب عليه الجمعة، فمن لم يحضر الجمعة لسبب فإنه ليس ليس مخاطب بالغسل هنا كذا، مخاطب بالغسل هنا من يأتي الجمعة كذا، أما من لم يحضرها فليس كذا. الأمر الآخر ما هو؟ أن هذا الغسل ينبغي أن يكون قريبا من صلاة الجمعة، قريبا من صلاة الجمعة. فلذلك لو اغتسل بعد صلاة الفجر الجمعة مباشرة وذهب في حوائجه وجاء، يكون ذلك لم يؤدي الغرض، لأن قال ابن دقيق رحمه الله: قد تبين من بعض الأحاديث أن الغسل لأزالة الروائح الكريهة، ويفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين، وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة، بعد إقامة الجمعة، لأن بعضهم قال أن غسل الجمعة محله يوم الجمعة من طلوع الشمس إلى غروبها، فلو اغتسل بعد العصر، وهذا لا يعني يتأتى به الحكمة هنا في عدم أذية الحاضرين. يقول ابن دقيق: وكذلك أقول لو قدمه بحيث لا يتصل هذا المقصود لم يعتد به، يعني لو قدمه كثير خاصة في أيام الصيف النار طويل والحر شديد تذهب الفائدة الاغتسال من إزالة الروائح وعدم أذية الحاضرين. نعم. قال رحمه الله: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. فيه هذا الحديث بيان شيء من صفات خطبة الجمعة، وفيه مشروعية خطبتين لصلاة الجمعة، مشروعية الجلوس بينهما، مشروعية قيام الخطيب أن يخطب قائما. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصل ركعتين. نعم. في هذا الحديث بيان بعض أحكام الخطبة، فيه جواز تحدث الخطيب أثناء الخطبة مع بعض الناس لحاجة، يعني مع أحد الناس، أن يخص الخطيب فلان وفلان، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن سأل هذا الرجل، فهذا يعني لا بأس به في الخطبة، سواء من الإمام للمأموم أو عكسه من المأموم للإمام. فيه مشروعية تحية المسجد لمن دخل أثناء الخطبة، وهذا يفيد فائدة، وهي ماذا فائدة هنا؟ إيش؟ تأكد ركعتي تحية المسجد، تأكد. ننظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وسأل الرجل وأمره أن يقوم يصلي ماذا؟ ما أثناء الخطبة، مع أن هذا الوقت ليس وقت ماذا؟ تنفل صلاة. لو أن إنسان يعني قام أثناء الخطبة، يعني هذا ليس وقته أن يصلي في هذا الوقت، لكنه صلى الله عليه وسلم أكد، هذا يدل على تأكيد هاتين الركعتين. وفي هنا تنبيه يكثر للأسف من المتأخرين الذين يأتون الجمعة متأخرين، يدخلون على مع الأذان الثاني اللي بين يدي الخطيب، فتراهم ماذا يفعلون؟ ينتظرون لسماع الأذان، والأولى أن يبادروا، هم الأولى لا يتأخروا أصلا، هذا الأولى، لكن إذا تأخروا إذا ابتلوا بالتأخر، فإذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن الأذان الثاني بين يدي الخطيب فإنه يصلي مباشرة، فإن الاستماع للخطبة أولى من الاستماع للأذان، الاستماع للخطبة أولى من الاستماع للأذان، فيصلي مباشرة لا ينتظر الفراغ من الأذان. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم. في هذا الحديث بيان عقوبة المتكلم أثناء الخطبة يوم الجمعة، وفيه تحريم الكلام أثناء الخطبة مع غير الإمام، فيه النهي عن الكلام أثناء الخطبة ولو كان أمرا بالمعروف ونهيا على المنكر. لاحظ هنا يقول: إذا قلت إيش لصاحبك أنصت، الذي قال أنصت ماذا فعل؟ أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونصح لهذا الرجل، والنتيجة إيش؟ فقد لغوت. لماذا؟ انظروا الحكمة هنا، الحكمة في هذا، لماذا التأكيد على هذا الأمر؟ لأن إذا رأيت شخص الآن في الجمعة ما هو الإمام يخطب يتكلم، قلت له أنصت، سيقول لك أنصت أنت، ثم تصبح المشكلة إيش بينهما. بل الأمر بهذا اتركه، أنت اشتغل بنفسك، انظر الحكمة في محاولة إيش المحافظة على ماذا، على على على الفائدة العامة هنا. يعني التشويش هذا تشويش على الناس كلهم، الناس يستمعون الخطيب وينتفعون به، فإذا بدأوا يتكلم بعضهم بعض يشوشون على الناس فلا تحصل الفائدة. وهذه من الآداب التي يبلغ مراعاتها في المجالس، خاصة مجالس العلم، طلب العلم. لكن من الخطأ ما يحصل من بعض الطلاب في بعض حلقات العلم أن يجلس يكلم بعضهم بعضا فيشوشون على من يريد أن يستفيد كلام، يعني يتكلم شخص مع شخص، هذا تشويش عام على الدرس الحضر الدرس. وإذا ابتلي الإنسان، يعني ابتلى الشخص في الجمعة عنده ناس يتكلمون، ماذا يفعل؟ كيف تفعل؟ إذا كنت يوم الجمعة بينك عندك ناس يتكلمون شوشوا عليك، ها؟ تقل يعني هذا حل، يعني إذا وجد ممكن أن واحد ينتقل من مكانه، لكنه حل إيش يعني قاصر. ما هو الحل؟ ها؟ تقول للخطيب، خاطب الخطيب، تقول هؤلاء يتكلمون كذا، فهذا فيه يعني ماذا؟ هذا جائز كلام الخطيب، فيه حفاظ على المصلحة العامة، إن الخطيب إذا نهاهم فإنهم يعني يحافظ على المصلحة العامة في سماع الناس وانتباههم للخطبة. هنا بحث في قوله لغوت، فقد لغوت ما معناه؟ يقول الزين بن المنير: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحصل من الكلام. وقال النضر بن شميل: معنى لغوت خبت من الأجر، أي ذهب الأجر، لم يبق لك أجر. وقيل بطلت فضيلة جمعتك، وقيل صارت جمعتك ظهرا. قال ابن حجر رحمه الله: يشهد القول الأخير، وهو أنه ذهاب الأجر والثواب والفضيلة. قول رواه أبو داود بن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قال ابن وهب أحد رواتي: معناه أجدأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. ولأحمد بن حديث علي مرفوعا: من قال صهم فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. ولأبي داود نحوه ولأحمد البزار من حديث العباس مرفوعا: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. قال ابن حجر: وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفا. قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة، للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه. يعني أن هذا الإنسان أجمع العلماء على أنه تبرأ ذمته بهذه وتجزئه، ولا يطالب بأن يصلي ظهرا، لكن تذهب عليه الفضل، فضل صلاة الجمعة وثوابها. قال رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. في هذا الحديث بيان شيء من فضائل التبكير لصلاة الجمعة، في فضل الغسل يوم الجمعة وأن يكون قبل الذهاب للصلاة، وفيه فضل التبكير لصلاة الجمعة، وأن هذا الفضل الوارد في هذا الحديث مرتب على أمرين، وهما الاغتسال والتبكير. وللعلماء رحمه الله هنا بحث يعني طويل في مسألة ماذا؟ تحديد الساعة الأولى متى تبدأ، لهم في هذا يعني كلام، والمسلم يحرص على التبكير إليها مهما استطاع إلى ذلك سبيل، لأن المذكور هنا، المذكور في هذا الحديث ماذا؟ فضيلة واحدة فقط من الفضائل، بل هناك فضائل أخرى ذكر في أحاديث أخرى للمبكر، هناك الفضائل العظيمة في ذلك. وكان في عصرنا هذا من يذهب إلى صلاة الجمعة متى؟ أخبرني أحد الزملاء عن أبيه رحمه الله أنه كان يذهب، يعني هذا من المعاصرين، أبوه توفي قريبا، قال كان يذهب إلى صلاة الجمعة مع الأذان الأول، أذان الفجر، الأذان الأول لصلاة الفجر. يخرج هو، يخرج كل يوم للحرم في المدينة، هو يذهب للحرم من صلاة الفجر، أما الجمعة فلا يرجع إلا بعد صلاة الجمعة. نعم. قال رحمه الله: عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي رواية: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتبع الفيل. نعم. في هذا الحديث بيان وقت صلاة الجمعة حسب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، وفيه مشروعية التبكير في صلاة الجمعة المبادرة، فكان هذا يدل على أنه كان يصليها في يبكر بها، لو كان يبكر ويبادر في صلاة الجمعة. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. في هذا الحديث بيان أن صلاة العيد قبل الخطبة. قال رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. الحديث الآخر. وعن جندب بن عبد الله الفجري رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. في هذين الحديثين بيان بجاية وقت ذبح الأضحية، وفيهما أن وقت ذبح الأضحية بعد الفراغ من صلاة العيد، والمسألة فيها على كلها الأقوال الأخرى. ومن الفوائد في الحديثين، يعني استدل بعضهم بقوله في الحديث فليذبح، فليذبح استدل إيش به على ماذا؟ على وجوب الأضحية، على وجوب الأضحية، قال فليذبح. وهذا مسلم وغير مسلم؟ ها؟ لماذا غير مسلم؟ من الذي لا يسلم؟ لا لا، نحن نريد الكلام على المسألة، نريد فقط نركز على مناقشة الاستدلال. صحيح. الاستدلال صحيح ولا ليس صحيح؟ ها؟ يقول فليذبح، قالوا إذن يدل على الوجوب. ها؟ لا يدل. ها؟ لا يدل. لماذا؟ لأنه لم يأمر قبل هذا. كيف لم يأمر؟ ما في أمر قبل هذا، هذا يعني يدل على إصلاح خطأه. إيوه. هذا الأمر لإصلاح خطأه. هنا يعني الأمر، أنت قاربت الأمر هنا جاء إيش؟ بعد الحضري، ها؟ لأنه هو إيش؟ قبل ذلك، قبل الصلاة ممنوع إيش؟ الذبح، كذا؟ قبل الصلاة. فقال الأمر بعد الحضر ليس للوجوب. وهذا كذلك جاء لبيان الوقت، ها؟ لا للأمر به، كذا؟ لا للأمر به، فليذبح أنه يجوز أن يذبح. وفي هذا الحديث كذلك فائدة، وهي ماذا؟ أن ذبح الأضحية قبل الوقت لا يجزئ مطلقا، سواء كان الذابح عامدا أو ناسيا أو عالما أو جاهلا، ولا لا؟ ها؟ إن هذا الإنسان اجتهد كذا وحرص على أن يبدأ ذلك اليوم يستفتح ويكون هو أول من يذبح. فكانت النتيجة أن قال له شاتك شات لحم لم يعتد بها أضحية، مع أنه لم يعلم، لم يفعل ذلك عمدا كذا. فالطلب وذلك هذا أخذ منه العلماء على مسألة مهمة، وهي مسألة إيش؟ العذر بالجهل والنسيان، هل هو مطلقا أو ماذا؟ إيش مقيد بإيش؟ مقيد بماذا؟ تبي هذه مسألة دقيقة؟ نعم. إيه أحسنت. العذر الجهل والنسيان عذر في المنهيات وليس عذرا في المأمورات، واضح؟ عذر في إيش؟ في المنهيات وليس عذرا في المأمورات. مثلا الصلاة، الصلاة ماذا؟ نهي مثلا الإنسان عن الكلام في الصلاة، جيد؟ طيب لو تكلم الإنسان ناسيا في الصلاة، هذا الإنسان دخل يصلي النافلة في المسجد، ودخل شخص، بعض الناس أداهم الله إذا دخل المسجد كأنه دخل بيته، والسلام عليكم ورحمة الله، فرجل يصلي قال عليكم السلام نسيانا، الصلاة صحيحة ليس صحيحة؟ تكلم ناسيا صحيح الصلاة كذا. لكن لو قال كأن نسيت السجود أو قال نسيت الوضوء، ايش تقول؟ الصلاة صحيحة؟ نسيان؟ هنا النسيان عذر في المنهيات وليس عذرا في المأمورات. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: فيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل. والفرق بين المأمورات والمنهيات أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بالفعل، والمقصود من المنهيات الكف عنها بسبب مفاسدها، ومع الجهل والنسيان لم يقصد المكلف فعلها فيعذر. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله عز وجل وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة الناس سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. في هذا الحديث بيان بعض أحكام صلاة العيد، ويذكر فيه قصة جابر أنه شاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. قال فيه، ذكر فيه القصة التي وقعت، ثم مضى حتى أتى النساء. قال: فقالت امرأة من سطة النساء، يعني إيش؟ أنا جالسة في وسط النساء، هذه المرأة في وسط النساء. قال: سفعاء الخدين. سفعاء الخدين فيها سفعة السواد الشحوب. قال: لأن كنا تكثرن الشكاة، الشكاة يعني شكوى كذا. وقال: تكفرن العشير، تجهدن إحسان الزوج. أقراطهن اللي هو القرط، وهو الحلق الذي يعلق بشحمة الأذن. من فوائد هذا الحديث أن صلاة العيد قبل الخطبة يبدأ بالصلاة. ثانيا من الفوائد كذلك أنه لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، قال بلا أذان ولا إقامة. وفيه من الفوائد كذلك أمر الإمام الناس بالصدقة في العيد، النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس وأمرهم بالصدقة. قال: وفيه كذلك من الفوائد حضور النساء العيد، لكن ينفردن عن الرجال خوف الفتنة. هذا من أين أخذنا أنه ينفردن عن الرجال؟ من قوله: ثم أتى، ثم مضى حتى أتى النساء، فدل على أنهن منعزلات في مكان منعزل. وفيه كذلك عظة الإمام النساء على حدة، يعني على انفراد. فيه من الفوائد في هذا الحديث تحريم جحد النعم، وعده النووي من الكبائر، لأن التوعد بالنار علامة كون المعصية كبيرة، قوله: تكفرنا العشير. وفيه كذلك من الفوائد الإغلاط في النصح بما يكون سبب لإزالة الصفة التي تعاب، ولا يواجه بذلك شخص معين، لأن في التعميم تسهيلا على السامع، يعني في قوله إيش؟ فإن كنا أكثر حطب جهنم، لكن لم يخاطب بذلك شخصا، وإنما هو كلام تعافى للجميع. فيه كذلك أن الصدقة تدفع العذاب وأنها تكفر الذنوب من قوله ماذا؟ من قوله ماذا؟ من أين أخذنا الفائدة أن الصدقة تدفع العذاب؟ من قوله إيش؟ من قوله إيش؟ ها؟ لا نريد جواب دقيق. ها؟ إيه؟ إذن الاستدلال يكون من موضعين، من قوله تصدق ثم قوله فإن كنا، ها؟ الجمع بينهما كذا. ذكر الصدقة وعللها بدخول النار تكون دفع لذلك. وفي مراجعة المتعلم لمعلمه والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له معناه، قالت بماء، قالت بماء لما يا رسول الله، فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم والصف الجميل والرفق والرفق والرأفة، زاد الله تشريفا وتكريما وتعظيما بنصحه صلى الله عليه وسلم للأمة. استدل به على جواز تصدق المرأة بمالها بغير إذن زوجها، لأنه أمرهن بالصدقة ولم يأمرهن بماذا؟ باستئذان أزواجهن. قال رحمه الله: وعن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يحتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. في هذا الحديث بيان مشروعية خروج النساء لصلاة العيد. قال: العواتق جمع عاتق للمرأة الشابة أول ما تبلغ، ذوات الخدور لجمع خدر، وجانب البيت يجعل يرخى عليه ستر، ويكون للجارية البكر كانوا يجعلونها يعني في جانب البيت يستر عليها. فهنا في هذا الحديث الأمر بخروج النساء لصلاة العيد والتأكيد عليه، التأكيد عليه جاء من أين؟ من أمر الحيض، كالمرأة التي لا تصلي، الحائض ليس يعني من هي عن الصلاة في هذا الوقت، ومع ذلك تحضر، يعني قالت يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، وهي مع أنها حائض تخرج وتعتزل المصلى. فيه أمر الحائض باجتناب المسجد، فيه مشروعية الجهر بالتكبير، قالت فيكبرنا بتكبيرهم، دلالة أنهم يسمعون تكبير تكبير الرجال، ويجهر الرجال بالتكبير. كيف؟ تكبيرات الصلاة؟ لا، تكبيرات اليوم تكون قبل الصلاة، قبل الصلاة تكبير يوم العيد، فيه يوم تكبير يشرع فيه تكبير المطلق والمقيد في وقته. فضل يوم العيد، قالت يرجون بركة ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. تقول إن الشمس خسفت، في هذا الحديث بيان شيء من أحكام صلاة الكسوف. عائشة تذكر قصة خسوف الشمس، متى خسفت الشمس؟ في أي يوم؟ متى مات إبراهيم؟ يوم خسفت الشمس. هذا الكسوف وقع يوم الاثنين 29 من شهر شوال من سنة 10 الموافق 27 يناير من سنة 632، وكانت بداية الخسوف 8:30 صباحا. هنا كذا أقول يوم الكسوف وقع متى؟ يوم الاثنين 29 شوال من السنة 10 السنة 10 الهجرية كذا، وهو يوافق في الميلادي 27 يناير 632 ميلادي، وبداية الكسوف 8:30 صباحا. قال: فبعث مناديا ينادي الصلاة الصلاة جامعة ولا الصلاة جامعة؟ الصلاة جامعة ولا الصلاة جامعة؟ ولا الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة؟ ها؟ الصلاة صلاة إعرابها يا شيخ إيش؟ كل وجه هذه صحيحة؟ إيه؟ طيب بالنصب إيش يكون؟ بما نصب؟ ما الذي نصب؟ إذا كان منصب نصب الكلمتين الصلاة جامعة فالصلاة منصوبة بإيش؟ إيش؟ الإغراء تقدير أحضر الصلاة حسن جامعة حال هذا بالنصب وبالرفع الصلاة جامعة هذا سهل عاد مبتدأ خبر طيب وعلى النصب الأول ورفع الثاني هي أربعة أوجه كلها صحيح يعني لا تخطئ فيها صلاة النصب الأول على الإغراء ها وجامعة تكون إيش تكون إيش إذا قلنا جامعة كيف حال مرفوع ها أحسن خبر لمبتدأ محذوف هي جامعة ها فقيل الوجه الأخير الصلاة جامعة ها الصلاة إيش مبتدأ ها وجامعة حال يقول الصلاة ومبتدأ خبرها حذف في حاضرة مثلا وقوله جامعة حال فيه هنا في قوله ينادي فيه أنه استحب النداء لصلاة الكسوف بهذا الصلاة جامعة فائدة هنا لم يرد الأمر بهذا إلا في هذه الصلاة مع أن هذا الكلام مشكل فقد ثبت في عدة حديث النداء بالصلاة جامعة فهذا الكلام ذكره الشراح يجاب عنه أنه لم ينادى لصلاة بهذه النداء يعني صلاة العيد ليس لها نداء صلاة الاستسقاء ليس لها نداء النداء لصلاة الكسوف بهذا فقط لكن قد ينادى بهذا النداء للاجتماع في المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الصحابة لأمر نادى فيهم صلاة جامعة فيجتمعون يعني هذا حصل مرات من غير الصلاة يعني لحضور الاجتماع في المسجد وهنا فائدة اجمع العلماء على أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة حكى الإجماع بن عبد البر والنووي رحمه الله هنا سؤال كم مرة ينادي الصلاة جامعة كم مرة ينادي الصلاة جامعة لم يرد فيه عدد معين ويختلف باختلاف الحال أن يكون ليلا أو نهارا وكثرة الناس وقلتهم فالمقصود ينادي بما يظن أنه قد بلغ يظن الناس قد سمعوا ووصلهم البلاغ قوله فاجتمعوا يقول هنا إيش فبعث منادي ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا فيه مشروعية الاجتماع لصلاة الكسوف وصلاة الكسوف لا تشترط الجماعة في صلاة الكسوف إجماعا وذكر البسام في شرح بلوغ المرام بل تصلى صلاة الكسوف جماعة وفرادى وصلاتها جماعة أفضل لأسباب منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلاها جماعة ومنها أنه شرع فيها النداء صلاة جامعة ومنها حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا وفيه فإذا كسف أحدهما فافزعوا إلى المساجد نعم. قال رحمه الله وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم نعم في هذا الحديث بيان الحكمة من الكسوف والأمر بالمبادرة إلى الصلاة قال يخوف الله بهما عباده قال فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا في قوله يخوف الله بهما عباده فيه إشارة إلى أن ينبغي الخوف عند وقوعه وإنه ينبغي للمسلم استحضار الخوف في هذا المقام من الله عز وجل ولا يظهر أمنا لأن المطلوب هنا الخوف وقد جاء في الصحيح وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر حال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الكسوف كيف كان حاله. اشتد صلى الله عليه وسلم خوفه في هذا الموضع، حتى تصف أسماء بنت أبي بكر كما في صحيح مسلم حال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالكسوف، وكان صلى الله عليه وسلم علم بالكسوف وهو في بيته. فتقول: فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس فأخذ درعا حتى أدرك بردائه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لشدة فزعه لما وقع الكسوف وجاء الخبر وكان في بيته من العجلة صلى الله عليه وسلم: وعجلت إليك ربي لترضى، استعجل صلى الله عليه وسلم للصلاة، فوضع يده يريد أن يأخذ رداءه، فوقعت يده سهوا صلى الله عليه وسلم على درع امرأة فحمله ومضى وهو لا يعلم أن الذي في يدي درع امرأة. تقول: حتى أدرك بردائه، أدركوه بعدما مشى، أدركوه بالرداء وأخذوا منه الدرع. فلما أعطوه رداءه وأخذوا منه الدرع لم يقف صلى الله عليه وسلم ولا لحظة لإصلاح هذا الرداء، بل أخذ يجره ويصلحه وهو يمشي، كل ذلك عجله إلى الصلاة. فقال في صحيح البخاري: فخرج يجره رداءه حتى انتهى إلى المسجد. يعني عندما أعطوه الرداء لم يقف لإصلاحه صلى الله عليه وسلم، بل أخذ يجره ويصلحه ويمشي. وهذا فيه هذا أنه ينبغي للمسلم أن يظهر الخوف عند الكسوف، بخلاف للأسف ما تراه في هذا اليوم أن الناس أصبحوا يرونه مظهرا سياحيا، ينظرون إليه ويتفرجون ويصورون، والله المستعان. ينبغي إظهار الخوف هنا من الله عز وجل. لكن هنا يشكل، يعني بعض الناس قد يستشكل هذا الأمر إشكال، يقول لك: يا أخي كيف تقولون هذا أن الكسوف يعني الحكمة منها التخويف، أن الله عز وجل يخوف به عباده، والآن نحن نعلم بوقوع الكسوف قبل وقوعه بزمن، حتى أنهم ينزلون أحيانا تواريخ لعشر سنوات قادمة وربما أكثر، يستطيع الفلكيون أن يعرفوا ذلك، وهي يعني عملية حسابية معروفة، يستطيع بها الفلكي أن يعرف ما مضى من الحساب وما أتى. ولذلك التاريخ الذي أعطيتكم سابقا هذا عن طريق الفلكيين يعرفونه، والآن تستطيع تعرف ما مضى من الكسوفات وما، فهم نظروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي من الكسوف الذي وقع فأخرجوا هذا التاريخ. فهذا أمر يعني يستشكله بعض الناس، والأمر ليس مشكلة، والأمر هذا ليس جديدا وقديم. يعني مسألة ماذا؟ معرفة تواريخ الكسوف ومعرفة الكسوف قبل وقوعه قديم. ولذلك هذا الإشكال ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله وأجاب عنه. ابن دقيق توفي سنة كم؟ 702 كذا، وليس هو أول واحد ذكره، لكن هو ممن ذكره، ذكر هذا الإشكال وأجاب عنه. فهذا الإشكال ليس حديثا، بل هو قديم ومعروف الناس. ويقول ابن دقيق رحمه الله: وقد ذكر أصحاب الحساب لكسوف الشمس والقمر أسبابا عادية، وربما يعتقد معتقد أن ذلك ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: يخوف الله بهما عباده. وهذا الاعتقاد فاسد، لأن لله تعالى أفعالا على حسب الأسباب العادية وأفعالا خارجة عن تلك الأسباب، فإن قدرته تعالى حاكم على كل سبب ومسبب، فيقطع ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض. فإذا كان ذلك كذلك فأصحاب المراقبة لله تعالى ولأفعاله الذين عقدوا أبصار قلوبهم بوحدانيته وعموم قدرته على خرق العادة واقتطاع المسببات عن أسبابها، إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة اعتقادهم في فعل الله تعالى ما يشاء. وذلك لا يمنع أن يكون ثمة أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله تعالى خرقها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه لهذا، يقول: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد هبوب الريح يتغير ويدخل ويخرج خشية أن تكون كريح عاد، وإن كان هبوب الريح موجودا في العادة. والمقصود بهذا الكلام أن يعلم أن ما ذكره أهل الحساب من سبب الكسوف لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى. انتهى كلامه بالدقيق. لاحظتم ما فيه رحمه الله من بيان ماذا؟ معرفة. هنا أن العارف بالله قال: وإن كان بالله أعرف كان منه أخوف. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط عند الكسوف، بل كان صلى الله عليه وسلم يفزع عند ماذا؟ عند هبوب الريح، كما في البخاري من حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء، سحاب نراه ولا نبالي، إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير لونه، حتى عائشة لاحظت هذا وسألته ما السبب، فقال وما يدريني أن يكون كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبلا أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أمطرت سريا، فانظر إلى شدة خوفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالله أعرف، والعارفون بالله يعلمون أنه جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيخشونه جل وعلا. في مسألة هنا ما حكم صلاة الكسوف؟ قولان للعلماء، عامة أهل العلم يقولون أنها سنة مؤكدة، ويستدلون على ذلك بالأدلة التي يستدل بها في مثل هذا الموضع، وهي ماذا؟ خمس صلوات فرضهن الله على العباد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة للأمر فصلوا. قال ابن القيم رحمه الله وهو قوي جدا، يعني القول بإيش؟ بالوجوب. علق ابن عثيمين رحمه الله على قول ابن القيم رحمه الله جميعا فقال وصدق، يعني ابن القيم رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج فزعا وقال إنها تخويف، وخطب خطبة عظيمة وعرضت عليه الجنة والنار، وكل هذه القرائن العظيمة تشعر بوجوبها لأنها قرائن عظيمة. ولو قلنا أنها ليست بواجبة، وإن الناس مع وجود الكسوف إذا تركوها مع هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم والتأكيد عليه فلا إثم عليهم، لكان في هذا شيء من النظر، وكيف يكون تخويفا ثم لا نبالي وكأنه أمر عادي؟ أين الخوف؟ التخويف يستدعي خوفا، والخوف يستدعي امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ابن عثيمين قال هذا القول قوي جدا، ولا أرى أنه يسوق أن يرى الناس كسوف الشمس أو القمر ثم لا يبالون، كل في تجارته، كل في لهوه، كل في مزرعته، فهذا شيء يخشى أن تنزل بسبب العقوبة التي أنذرنا الله إياها بهذا الكسوف. فالقول بالوجوب أقوى من القول بالاستحباب، هذا قول الشيخ رحمه الله ابن عثيمين. قال رحمه الله وإذا قلنا بالوجوب الظاهر أنه على الكفاية، وجوب كفائي وليس وجوبا عينيا. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم أضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات. في هذا الحديث بيان صفة صفات صلاة الكسوف، وصلاة الكسوف رويت على صفات متعددة. في هذا الحديث ذكر إحدى الصفات وهي ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان والسجود سجدان كغيرها من الصلوات، في كل ركعة ركعتان قيامان وركوعان وقراءتان، أما السجود فكغيره سجدان. هذه هي الصفة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث، وذكرها ابن عباس رضي الله عنه كذلك في حديثه. طيب من راجح من صفات صلاة الكسوف؟ العلماء رحمهم الله لهم هنا منهجان، منهج الترجيح ومنهج الجمع. فمن سلك مسلك الترجيح فإنه يرجح هذه الصفة، الصفة التي وردت في حديث ابن عباس وعائشة. قال أحمد رحمه الله أذهب إلى حديث عائشة أكثر الأحاديث على هذا. ونقل الترمذي عن البخاري رحمه الله جميعا أنه قال أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات. وقال ابن عبد البر رحمه الله المصير إلى حديث ابن عباس وعائشة أولى، لأنه ما أصح ما روي في هذا الباب من جهة الإسناد. فهذا ترجيح، وليس من أهل العلم من رجح غير هذه الصفة الأولى، صفة الواردة في حديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله عنه. يعني ما كل من ذهب من أهل العلم إلى الترجيح فإنه يرجح ماذا؟ الصفة هذه التي وردت في حديث عائشة بن عباس رضي الله تعالى. ومن أهل العلم من سلك مسلك الجمع فقاله مخير بين الأنواع، فأيها فعل فقد أحسن. وسبب الخلاف هنا اختلاف في مسألة أخرى، وهي ماذا؟ اختلاف في مسألة ماذا؟ كم مرة وقع الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن قال أنه وقع مرة واحدة يقول إيش؟ أنه لا بد من الترجيح، لأنها مرة واحدة لا يمكن الجمع. ومن قال أن الكسوف تعدد فقال أنه كل مرة صلى على صفة، فتكون هذه الصفات مشروعة. مسألة اختلف العلماء في هذا الحديث الخطبة لصلاة الكسوف. صلاة الكسوف هل لها خطبة أو لا؟ القول الأول لها خطبة، واستدلوا بما خرجه مسلم وبما في هذا الحديث. في هذا الحديث ماذا قال؟ قال إيش؟ خطبة. وفي حديث أسماء عند مسلم قالت فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. قالوا هذه صفات الخطبة، والراوي سماها خطبة. ثم اختلفوا هؤلاء الذين يقولون بشرعية الخطبة، هل هي خطبة واحدة أو خطبتان؟ والقول الثاني قالوا لا خطبة لها. واستدلوا بماذا؟ استدلوا بقول في الأحاديث، في عدد الأحاديث صلاة الكسوف، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة والدعاء والتكبير والصدقة، ولم يأمر بخطبة. ليس في بما ورد من الألفاظ الأمر بإيش؟ بخطبة. هو أمر بأمور زيادة ذكرها، لكن ليس منها الخطبة. قالوا كذلك من أدلتهم الذين قالوا لا خطبة لها، قالوا لأنها صلاة يفعلها المنفرد في بيته، والصلاة التي يفعلها المنفرد في بيته لا يشرع لها. قالوا هذه الصلاة يجوز المنفرد أن يصليها في بيته منفردا، تصح من المنفرد، إذن لا يشترط لها الخطبة. وقال الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تكلم به صلى الله عليه وسلم، هو الرد على المخالفين هنا من اعتقد أن الكسوف لموت إبراهيم. فقالوا أراد بيان هذا المعتقد الفاسد الذي حصل. وهنا تلاحظ ماذا؟ لاحظ معي، هم لا يختلفون تاريخيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تكلم بعد صلاة الكسوف، لا يختلفون بذلك. لكن هذا الكلام الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف يدل على مشروعية الخطبة أو لا يدل؟ فمنهم من اعتبره دليلا على مشروعية الخطبة، ومنهم من قال أنه لا يدل، وإن هذا مجرد بيان لما يعني حصل عند الناس. وفي هذه البلاد المباركة ماذا يفعلون؟ ماذا لاحظتم؟ في هذه البلاد فيه ملحظ، ما هو في صلاة الكسوف؟ شاهدنا الكسوف ولم نشاهد. هما على خلاف بين أهل العلم في الخسوف والكسوف، يعني خلاف الإطلاق هنا، فيه خلاف في اللغة يعني، ويذهب جمع على أن أحدهم يطلق على الآخر. بعضهم يقول أنها من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. هنا في هذه البلاد تلاحظ أنهم يخطبون على غير المنبر، على غير المنبر، بخلاف ما يفعلونه في صلاة العيد والاستسقاء. لاحظ الأئمة في صلاة الكسوف لا يصعد المنبر، يتكلم في المحراب كذا. فحاولوا الجمع يعني هنا أنه يكون كلاما فيه بيان للناس وعظة، ولا يصعد المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد المنبر في هذا. نعم. قال رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. نعم، في هذا الحديث بيان ما يفعل عند الكسوف. قال في الحديث: فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. هنا فائدة: عشر عبادات يشرع فعلها عند الكسوف، والكسوف بمعنى واحد. هذه ما هي العشر العبادات؟ أولا الصلاة، كذا. ثانيا الدعاء. ثالثا التكبير. رابعا الصدقة. خامسا التعوذ بالله من عذاب القبر، فجاء في الحديث متفق عليه من حديث عائشة: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، في صحيح البخاري. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. قال البخاري رحمه الله في الصحيح: باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. والسادس التسبيح، والسابع التحميد، والثامن التهليل لحديث عبد الرحمن بن سمر في صحيح مسلم: فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها. وتاسع الأعمال الاستغفار كما ورد في هذا الحديث الذي معنا. والعاشر هو العتق، وفي الحديث عند البخاري: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة. وفي قوله في الحديث: فإذا رأيتم منها شيئا، ماذا تستفيد من قوله فإذا رأيتم؟ ماذا تستفيد من قوله فإذا رأيتم؟ في فائدة مهمة، وهي إيش؟ أحسنت. يعني العبرة بالرؤية لا بالخبر، كذا. العبرة بالرؤية لا بالخبر، يعني إذا أخبر الفلكيون أنه الليلة سيقع خسوف الساعة كذا، وصار هناك مانع من غيوم أو غبار أو غيره يمنع من الرؤية، لا تشرع الصلاة، لا تشرع الصلاة، لأن قال إذا رأيتم، فالمعتبر رؤية الكسوف وليس العلم به. فلا أخبر الفلكيون أن القمر سيخسف ليلة كذا ولم نرى ذلك لسبب، فإنه لا يصلى لمجرد الخبر، لأن الصلاة علقت بالرؤية. فيه كذلك دليل على أن فعل الصلاة معلق على حصول السبب في أي وقت من الأوقات، وإن كان وقت إيش؟ نهي. وهذا قول الجمهور، يعني وإن كان وقت إيش؟ نهي. مثل ماذا؟ إيش؟ مثل ماذا؟ خسوف الشمس بعد العصر. قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ إلى المصلى. نعم، في هذا الحديث بيان بعض أحكام صلاة الاستسقاء، وفيه مشروعية صلاة الاستسقاء عند تأخر المطر. صلاة التي تشرع لهذا صلاة خاصة، يعني صلي كما ورد إذا عند تأخر نزول المطر. وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان، وفيه كذلك أنه يجهر فيهما بالقراءة، وفيه كذلك مشروعية الخروج للمصلى. فصلاة الاستسقاء ما يشرع أن يصليها في المصلى، يخرج من البلد إلى المصلى ويصلى كصلاة العيد. فيه مشروعية تحويل الرداء في الاستسقاء، ويستحب أن يحول الناس بتحويل الإمام، كما في المسند قال: وحول الناس معه. فالإمام يحول رداءه والناس يحولون معه، ويستثنى من ذلك النساء فلا يستحب في حقهن. وهنا سؤال يعني عصري الآن في الاستسقاء: هل يقلب الشماغ والغترة أو لا تقلب؟ هذا الغترة هل تقلب ولا ما تقلب؟ ها؟ ولا تلوه الشماغ؟ ها؟ المسألة مسألة عصرية اختلف فيها المعاصرون، لكن ابن تيمية رحمه الله يختار أنه لا يقلب. الشيخ ابن تيمية يقول رحمه الله: أما الشماغ فالظاهر أنه لا يقلب، لأن الشماغ بمنزلة العمامة، والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قلب الرداء، هو قلب الرداء. طبعا الشماغ والغترة حكمه واحد يعني في ذلك، لكن الذي يقلب الرداء وفي حكمه الآن ماذا؟ المشلح والبشت والفروة، هذه إذا كانت على المصلي فإنه يقلب هذه. أما الشماغ والغترة فالشيخ يختار أنه لا يقلب، على اختلاف بين أهل العلماء العصر في ذلك. متى يقلب رداءه؟ قوله وحول رداءه، في حديث الآخر قال: حين استقبل القبلة، حين استقبل القبلة، لما أراد إن مسلم لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، فالتحويل يكون أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء. والحكمة في التحويل هنا أنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه. قال ابن حجر رحمه الله: ورد فيه حديث رجاله ثقات، خرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر، ورجح الدارقطني إرساله. ويقول ابن حجر: وهو على كل حال فهو وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن. والحديث الذي أشار إليه ابن حجر رحمه الله عند الدارقطني رحمه الله جميعا، قال: عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول رداءه ليتحول القحط، ليتحول القحط، يعني ليكون تفاؤل بتحوله. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري، الضراب الجبال الصغار. نعم. في هذا الحديث بيان حكم الاستسقاء في خطبة الجمعة، وهنا أنس رضي الله عنه يذكر هذه القصة في وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده صلى الله عليه وسلم. قلنا: رجل دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. ما هي دار القضاء؟ هذه دار بيعت قالوا لقضاء دين عمر بعد وفاته رضي الله عنه، فسميت دار القضاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، استدل به على مشروعية القيام وأن الإمام يخطب قائما. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا. هلكت الأموال وانقطعت السبل إيش؟ بسبب القحط وعدم وجود المطر. انتبه لهذا، ها يقول هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني اللي وجود لعدم وجود المطر والماء. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال إيش؟ اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فيه مشروعية تكرار الدعاء ثلاثا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، ولا قزعة ولا قطعة سحاب مهما كان قليلا. يقول أنس: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وش يريد من هذا؟ سلع جبل، الجبل الآن الذي يقع وين؟ ها؟ بين السبع المساجد والمسجد النبوي، يعني هو الآن شمال غرب المسجد النبوي، هو أقرب الجبال إلى المسجد النبوي، الآن هو أقرب جبل إلى المسجد النبوي، شمال غرب المسجد النبوي، إذا خرجت من باب السلام على يمينك. قال هو يريد ماذا أنس؟ يقول ما بين سلع بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، يعني يريد إيش؟ أن هناك شيء يحسبه السماء، يعني نرى السماء واضحة. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل ترس، ترس صحيفة مستديرة من حديد تستخدم في الحروب لاتقال الضربات. قال فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، يعني هنا لاحظ أن هذه السحابة لم تمطر في ماذا؟ في ناحية، بل حتى توسطت ليكون المطر عاما للجميع. قال فلا والله لا رأينا الشمس سبتا، يعني إيش؟ أسبوعا، كذا من تسمية الأسبوع بالسبت. قالوا هذا مما دخل على المسلمين من اليهود، والمسلمون يسمونه جمعة، على أن بعضهم قال ستا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، وهنا فيه سرعة استجابة الله عز وجل لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر شدة المطر أنه حتى قال في بعض الروايات حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، يعني من تصور شاب ها ليس شيخا كبيرا وداره قريبة، ومع ذلك بدأ يفكر إيش كيف يرجع إلى بيته من شدة المطر. بعد ماذا؟ بعد القحط الشديد جاء المطر في الحال أمطروا. قال ثم دخل رجل من الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فاستقبله قائم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت، نفس الكلام السابق لكن إيش؟ بسبب المطر، ذاك بسبب عدم المطر وهنا بسبب المطر. قال فادعوا الله أن يمسكها عنا، لاحظ الرجل يقول ادعوا الله أن يمسكها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ اللهم حوالينا ولا علينا. الإنسان إذا أنعم عليه بنعمة لا يدعو برفع هذه النعمة إذا تضرر منها، بل يدعو برفع الضرر وإبقاء النعمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو باللفظ الذي قاله الرجل، بل دعا دعاء فيه ماذا؟ بقاء النعمة وإظهار الضرر. قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب، كما قال ضراب صغار الجبال وبطول الأودية ومنابت الشعر. قال فأقلعت وخرجنا يمشي في الشمس. مباشر النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الله عز وجل كشفت، حتى قال في الحديث الآخر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يشير بيده، فما يشير بناحية إلا إيش؟ إذا أشار بيده هكذا انكشف السحاب، ويشير النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا انكشف السحاب مباشرة، حتى وصف الراوي المدينة تلك بعد مطر أسبوع. تصور معي بعد مطر أسبوع يعني ما فوق المدينة انكشف السحاب ونزلت إيش؟ الشمس. قال ونرى النواحي تمطر، يرون المطر على النواحي والشمس عليهم، وما تمطر بالمدينة قطرة، كان منظر يعني من أجمل المناظر. فلما سئل قال هو الرجل الأول قال لا أدري. نعم. قال رحمه الله باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. نعم. وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن صالح بن خوات عن ابن جبير عن ابن جبير نعم لا ابن جبير عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. نعم. أقرأ شيخ آخر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، ذكره مسلم بثمانه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. مصنف رحمه الله ذكر باب صلاة الخوف، ذكر فيه ثلاثة حديث. هذه الصلاة، صلاة الخوف، شرع الله عز وجل في القتال، أثناء القتال الجهاد، لها صفات متعددة، ذكر بعض لنا ست وسبع صفات، وبعضهم زاد على ذلك، وفيها اختلاف بحسب حال إيش؟ حال العدو، أن يكون العدو بين المسلمين وبين القبلة، هذه حالة، وأن يكون على عكس القبلة حالة أخرى، فلها أحوال. وهذه الصلاة لها صفات متعددة، وبيانها حقيقة يحتاج إلى ماذا؟ تطبيق عمل. تقومون الآن نطبق، تحتاج إلى أقل، لا تمر معكم في المتن الفقهي يكون إيش أولى بالتقديم، ولا تحتاج إلى أقل لأنها صفات متعددة. وأنا ذكر في هذا الحديث بعض الصفات المذكورة في بعض الجهل، يكون العدو جهل قبلة وبعض ليس جهل قبلة، وتفاصيلها على كل حال مبسوطة في الفقه. لكن مما ينبه هنا عليه أن ينظر في هذه الأحاديث التأكيد على ماذا؟ ماذا تلاحظ؟ على الصلاة الجماعة. لماذا لم الآن العدو أمامهم، العدو أمامهم ويقاتلون، لماذا لم يرخص يقول كل يصلي لوحده؟ ها، حرص على إيش؟ على الجماعة. وحرص على ماذا؟ وحرص على ماذا؟ على الوقت. على إيش الوقت؟ ما قال الآن نقاتل وإذا فرضنا إن شاء الله نقضي الصلاة شغال بالعدو، لا، يصلي في الوقت ويصلون إيش؟ جماعة. طيب، ويصلون على ماذا؟ ها، يصلون مع ماذا؟ ما لاحظتم شيء هنا؟ يعني قلنا يصلون بالوقت. طيب، يمكن قائل يقول ما يخاف، هل نصلي في الوقت؟ نصلي في الوقت ونصلي جماعة، لكن ممكن بدل ما هذه الحالة التي يعني الحالة التي أمامنا وفيها تفصيل وكذا قد لا يفهم بعض الناس، لماذا لم يقسم الجيش قسمين وكل يصلي مع إمام؟ ها، هنا في ملحظ مهم وهو توحيد الإمام. ها، توحيد الإمام، يخشى إذا ها كان لهؤلاء إمام ولهؤلاء إمام تدخل بينهم ماذا؟ الفرقة، كذا تدخل بينهم الفرقة، فوحد الإمام حتى في هذه الحال إمامهم واحد، وهذا أحوج ما يكون فيه الناس إلى ماذا؟ إلى توحيد الإمام، كذا. وفيها كذلك من العبر هنا حقيقة فيها تحقيق الاستسلام لله عز وجل، هذه حديث صحيحة في الصحيحين، كذا. وهي الإنسان ليس له هنا يقول سمعنا وأطعنا، هكذا أمر الله عز وجل فيسمع ويطيع، فيها تحقيق ماذا؟ الاستسلام والانقياد لله عز وجل وامتثال ما أمر به أيا كان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.